وأخبر أليفانا رئيس جيش الأشوريين أن بني إسرائيل قد تأهبوا للمدافعة وأنهم قد سدوا طرق الجبال. ده اللي وصله، إن شعب إسرائيل قفلوا المضايق اللي بين الجبال عشان محدش يقدر يعدي، وإن هم من فوق الجبال مستعدين للحرب. فطبعا بقائد بالكثرة اللي معاه دي، حتى لو ضربوا له الناس من فوق الجبال بالحجارة أو بالسهام هيموتوا له. ده معاه جيش جرار، فاستهان بكل تحصينات بتاعتهم ده. سواء استشاط غضبا، لأن دول الشعب الوحيد اللي هيدي مقاومة. فاستشاط غضبا إليفانا غضبا في شدة حنقه، ودعا جميع رؤساء مؤاب وقواد عمون، ودول العدوين التقليديين بتوع بني إسرائيل، مؤاب وعمون. احنا لسه شايفين مؤاب دول اللي استأجروا يوم الخميس بالعام عشان يلعن شعب إسرائيل، برغم ان مؤاب وعمود دول ولاد لوط اللي هم يبقوا قرايب بني اسرائيل، لكن دول العدوين التقليديين. فدول من ضمن الشعوب اللي خضعت لأليفانا ونبوخذ نصر، فراح جايبهم بما ان هم قريبين منهم وعارفين طبيعتهم وعارفين عندهم خبرة في الحروب معهم، فجابهم وقال لهم: قولوا لي، من أولئك الشعب الذين ضبطوا الجبال، وما مدنهم، وكيف هي، وما قوتها، وما قدرتهم وكثرتهم، ومن قائد جيشهم؟ عايز أعرف كل حاجة عنهم. فأقرب ناس ليهم بني عمون وبني مؤاب. إيه قدرتهم وإمكانياتهم وتحصينتهم وعددهم دول قد إيه، ومين اللي بيقود الجيوش بتاعتهم؟ لأن حتى ما كانش ليهم ملك في ذلك الوقت. اللي كان بيقود الحركة كلها إلياقيم رئيس الكهنة. وكيف استخفوا بنا دون جميع سكان المشرق، ولم يخرجوا لاستقبالنا ليتلقونا بالسلم؟ مين دول اللي يقدروا يقفوا قدامي؟ فأجابه أحيور قائد جميع بني عمون قائلا: إن تنازلت فسمعت لي يا سيدي أقول الحق بين يديك في أمر أولئك الشعب المقيمين بالجبال، ولا تخرج لفظة كاذبة من فمي. هقول لك بالضبط إيه حالهم. إن أولئك الشعب هم من نسل الكلدانيين، وده صح لأن إبراهيم أبو الآباء كان أصلا من بلد اسمها أور الكلدانيين، يوم ربنا قال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك. فشعب إسرائيل أصلا من الكلدانيين اللي كانوا بيعبدوا آلهة القمر، ودول اللي خرج منهم أبونا إبراهيم. خرج من أور الكلدانيين وراح فترة لحاران، ومن حاران ابتدى ينتقل إلى كنعان. وكان أول مقامهم فيما بين النهرين اللي هي حاران، لأنهم أبوا اتباع آلهة أبائهم المقيمين بأرض الكلدانيين. إبراهيم رفض أنه يكون إلهه هو إله القمر، وخرج وراء إله مجهول، فتركوا سنن أبائهم، عادات أبائهم التي كانت لآلهة كثيرة، وسجدوا لإله السماء الواحد، وهو أمرهم أن يخرجوا من هناك ويسكنوا في حاران. فلما عم الجوع الأرض كلها هبطوا إلى مصر وتكاثروا هناك مدة 400 سنة، حتى كان جيشهم لا يحصى. وإذ كان ملك مصر يعنتهم بالاتفاق ويستعبدهم في بداء مدنه بالطين واللبن، صرخوا إلى ربهم، فضرب جميع أرض مصر ضربات مختلفة. ابتدى يسرد التاريخ موسى وفرعون. وبعد أن طردهم المصريين من أرضهم وكفت الضربة عنهم أرادوا إمساكهم ليردوهم إلى عبوديتهم بعدما خرجوا. وفيما هم هاربون فلق لهم إله السماء البحر وجمدت المياه من الجانبين فعبروا على حديد البحر على اليابس. ده عارف التاريخ إيه كويس وعارف أعمال الله مع شعبه وبيذكر هذا بكل دقة. وتعقبهم هناك جيش المصريين بلا عدد فغمرتهم المياه حتى لم يبقى منهم أحد بخير يخبر أعقابهم. فخرجوا من البحر الأحمر ونزلوا برية جبل سينا حيث لم يكن يقدر أن يسكن إنسان ولا يستريح ابن بشر. إن برية سينا الطبيعة فيها قاسية جدا وربنا قعدهم فيها 40 سنة وقال لهم لم تبل ثيابك عليك ولم تتورم رجليك. محدش كان يقدر يعيش في برية سينا. وهناك حول لهم ينابيع المياه المرة عذبة عذبة ليشربوا ورزقوا طعاما من السماء مدة 40 سنة بلا قوس ولا سهم ولا ترس ولا سيف قاتل إلههم عنهم وظفر. ده اللي بيقول الكلام ده واحد أممي مش من شعب الله من بني عمون بيشهد لهذا التاريخ. ولم يكن من يستهين بهؤلاء الشعب إلا إذا تركوا عبادة الرب إله. يعني كانوا تملي منتصرين إلا في حالة لما كانوا العلاقة اللي بينهم وبين إلههم بتنقطع. فكانوا كلما عبدوا غير إلههم أسلموا للغنيمة والسيف والعار. وكلما تابوا عن تركهم عبادة إلههم أتاهم إله السماء قوة للمدافعة. فكسروا أمامهم ملوك الكنعانيين واليابوسيين والفرذيين والحيثيين والحويين والأموريين وجميع الجبابرة الذين في حشبون استحوذوا على أرضهم ومدائنهم. وكانوا ما داموا لا يخطئون أمام إلههم يصيبهم خير لأن إلههم يبغض الإثم يكره الخطية. فابتدى يخبره بكل الكلام ده ويديله ملخص عن هذا الشعب وخلفية عنه. لكن الإنسان في أساوة قلبه هو ما يعرفش يعني إيه الإثم والخطية وما يعرفش يعني إيه إله السماء. هو لما الإنسان يتمكن من كل شيء بيحس أنه يقدر على كل حاجة. فلما انحادوا قبل هذه السنين عن الطريق التي أمرهم الله أن يسلكوها انكسروا في الحروب أمام شعوب كثيرة وجلى كثيرون منهم إلى أرض غير أرضهم. وده بيدينا دليل إن كان في عدة مرات شعب الله سبي لمناطق مختلفة بسبب تركهم لله. غير أنهم من عهد قريب قد تابوا إلى الرب إلههم واجتمعوا من شتاتهم حيث تبددوا وصعدوا إلى هذه الجبال كلها وعادوا فتملكوا في أورشليم حيث أقداسهم. ادلوا فكرة أن أورشليم دي أقدس حتة عندهم لأن فيها هيكل الرب. فادلوا خلفية عن تاريخ شعب إسرائيل كله. والآن يا سيدي انظر فإن كان لأولئك الشعب إثم أمام إلههم فلنصعد إليهم لأن إلههم يسلمهم إليك. يعني قبل ما تخش الحرب شوف الناس دول فيهم خطية ولا لا. لو كان فيهم خطية فاعرف أن إلههم هيسلمهم لإيدك لأن عنده ذكريات بتاعت بالعام أن الشعب ده ما حدش يقدر يلعنه لكن عنده الخبرة بتاعت بلعام انك عشان تلعن الشعب ده وتغلبه لازم تخليه يقع في الخطية، تفصله عن إلهه. فبيسلم نفس المشهورة. العجيبة ان هذا الانسان صدق في هذا الكلام كله ومقتنع بيه. ويستعبدون تحت نير سلطانك، وان لم يكن لاولئك الشعب اثم امام الههم فلا طاقة لنا بهم، لان الههم يدافع عنهم. محدش يقدر على الاله بتاعهم. لو كانوا متصلين بيه وثابتين فيه. الشيطان ما بيقدرش علينا الا لما بننفصل عن الهنا، لكن طول ما احنا ماسكين فيه ما يقدرش بكل قواته وبكل جنوده وبكل مخاوفه وبكل اغراءاته انه يفصلنا عن الاله بتاعنا. فنكون عار على جميع وجه الارض. لو دخلت حرب معاهم وهم ماسكين في الههم هتتفضح. طبعا أليفانا ما يقبلش هذا الايه كلام، لان هيكون ايه قدام الامم بالهتها اللي انتصر عليهم واذلهم ودمر هياكل آلهة كثيرة أمام قوة بتاعته. فلما فرغ أحيور، وكلمة أحيور معناها أخي النور، أو ساعات يكتبوا أحيود بدل الره دال، أحيود يعني أخو اليهود حبيب اليهود. من هذا الكلام غضب جميع عظماء أليفانا وهموا بقتله قائلين بعضهم لبعض. لما قال لهم الكلام ده نرفزهم، هم واثقين في نفسهم وفي قوتهم. من يقول أن لبني إسرائيل طاقة بمقاومة الملك نبوخذ نصر وجيوشه؟ هم قوم لا سلاح لهم ولا قوة ولا لهم خبرة في أمر الحرب. فلكي يعلم أحيور أنه إنما يخادعنا، ده هو بيقول كده عشان يعمل لنا حرب نفسية، نصعد الآن إلى الجبال، وإذ أخذ جبابرتهم فحينئذ نجعله موردا للسيف أيضا معه. ناخده نودهم له هناك، وإذا انتصرنا عليهم نقتله معهم، لأن ده بيعمل لنا حرب نفسية، ده خائن، ده أجير هم مستأجرينه عشان يضعف روحنا المعنوية. بينما هو ما كانش كده، هو الراجل كان بيتكلم بالتاريخ وبإيمان في الكلام اللي هو بيقولوا. عشان كده أحيور ده هيبقى رمز للأمم اللي انضمت إلى شعب الله. حتى تعلم كل أمة إن نبوخذ نصر هو إله الأرض ولا إله غيره. مفيش إله يقدر على نبوخذ نصر. خدوا بالكم كمان مش قالوا إن مفيش إله يقدر على آلهة نبوخذ نصر، لا، ده يقدر على نبوخذ نصر ذاته، لأن هو بقى إله كل العالم.